بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب في المخنثين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوه من بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما جاء في المخنثين. والمخنثين المراد بهم الذين فيهم صفات النساء، وهي التكسر والتثني والضعف الذي فيهن، يعني صفات النساء وهيئات النساء وحركات النساء، يعني هذا هو المخنث. وهو ينقسم إلى قسمين: إذا كان خلقة، وإذا كان تكلف أو كسب وفعل. فإن ما كان خلقة معذور، وأما ما كان تكلفا وقصدا فإن هذا هو المذموم الذي فيه التشبه، يعني المتخنث، يعني معناه أنه متكلف، يعني هذا الفعل، وأنه يقصد إلى التشبه بالنساء في حركاتهن وهيئتهن. فيكون الأول يعني ليس يعني للإنسان فيه إرادة ومشيئة، وإنما هو خلقة جبل على ذلك وطبع على ذلك. وإذا كان بتكلف وبقصد وبعمل وبمجاهدة بفعل من الإنسان، فإن هذا هو المذموم الذي فيه قصد التشبه بالنساء، لأن هذه المشابهة للنساء إنما جاءت قصدا وطلبا وفعلا وكسبا للإنسان، فيكون مذموما ويكون مستحقا للعن، لأنه فعل أمرا لا يجوز. يعني الذي يتكلف إلى أن يكون مثل النساء، وكذلك يقابله المرأة التي تتكلف إلى أن تكون مثل الرجال، يعني المترجلة من النساء والمتخنث من الرجال، كل من هؤلاء مذموم. لكن إذا كان خلقة وجبلة، وأن الإنسان فيه صفات النساء وضعف النساء، فهذا هو الذي يقال له مخنث، وهو غير مؤاخذ، لأنه كما هو معلوم فرق بين من يحصل منه الشيء أو يحصل له الشيء صفة، وبين من يحصل له كسبا. لأن ما يحصل صفة هذا ليس يعني يؤاخذ عليه الإنسان، هذا مثل المرتعش الذي ترتعش يده، الارتعاش صفة له. وأما إذا كان يعني يفعل هذا الشيء ويتكلفه فيكون فعلا وكسبا لا صفة، لأن الصفة هي التي تكون للإنسان وهو غير مختار فيها، لأنها اضطرارية. وشيء يكون فعلا من العبد وكسبا له وتقصدا له واتجاها إلى تحصيله وسعيا وراء تحصيله، فهذا هو المذموم الذي جاءت الحديث ذم المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال، لأن من التشبه بهن كون الإنسان يعني يحصل منه التخنث الذي هو كونه يعني ينزل ويهبط من رجوليته إلى كونه يكون من صنف النساء أو من أشباه النساء. ويطلق يعني قد يكون يعني هذا الذي فيه خلقة قد يكون من غير أولي الإربة الذين لا يشتهون النساء ولا يعني يكون لهم حاجة إلى النساء، فيكون أمره ليس مثل ذوي الإربة الذين تحصل الفتنة بهم ومنهم، فإن ما كان من هذا القبيل يعني مثل يعني المحارم الذي جاء، مثل الأطفال الصغار الذين لم يطلعوا على عورات النساء، هذا يكون من ممن لا يلزم الاحتجاب عنه إذا كان ليس فيه شهوة النساء وليس فيه، وكان هناك مخنثا وكان يدخل على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه مرة يتكلم مع عبد الله بن أبي أمية، وكان يدخل على بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصير منه حذر لأنه من جنس النساء، فسمعه يقول إن فتح الله عليكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني هذه من الصفات الدقيقة والصفات الخفية التي يعني تكون في النساء. والمقصود بالإقبالها بأربع وإدبارها بثمان العكل التي تكون أو العكن التي تكون في جنبها من جهة اليمين ومن جهة اليسار، فإن من جهة الأمام أربع ولكنها بعد ذلك تنقسم من الخلف وتذهب إلى أن تكون ثنتين، فيكون من الأمام أربع ومن الخلف ثمان، لأن كل واحدة من الأمام يعني يحصل منها انفتاح يعني عكتين يذهبان إلى جهة الخلف، فيكون من جهة الأمام ترى أربعا ومن جهة الوراء تكون ثمانيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن عنده خبرة بالنساء وعنده دقة يعني في معرفة أحوال النساء، فقال أخرجوهم بيوتكم، يعني لا يدخل عليكم مثل هذا، لأنه من أولي الإربة يصير، ليس من غير أولي الإربة الذين يعاملون معاملة أطفال ويعاملون يعني بمعاملة تختلف عن من يكون من أهل الإربة، وهي الحاجة للنساء والرغبة في النساء ومعرفة أحوال النساء ويعني صفات النساء. فلما كان دقيقا بهذا الوصف، وهذا لا يقوله من هو لا من لا علاقة له بالنساء ومن لا يكون له شهوة النساء ومن لا يكون له ميل النساء، قال الرسول أخرجوهم بيوتكم، يعني لا يدخل عليكم مثل هذا، لأنه لا يعتبر من غير أولي الإربة، وإنما هو من أولي الإربة. يعني إذن أن التخنث هذا أو الذي يعني هذا وصفه، هذا إن كان جبلة فهذا معذور، وإن كان تكلفا وتكسبا وكسبا واختيارا وفعلا وإرادة إلى أن يكون بهذه الصفات من ناحية المحاكاة ومن ناحية التمثيل تكلفا كونه ماثل للنساء، فإن هذا هو الملعون المذموم الذي جاء الذم في حقه، وهو المقابل المترجلة من الرجال، المترجلة من النساء التي تكون يعني تكون فيها صفات الرجال وهيئات الرجال وأعمال الرجال، فتكون يعني هذه المرأة مقابلة للرجل المتحنث المتشبه بالنساء. وهذا مثل ما يقولون في المثل لهذا الصنفين، يقول استنوق الجمل وسدكت الدجاجة، استنوق الجمل وسدكت الدجاجة، يضرب مثلا للذي يعني يهبط عن مستواه وعن رجولته إلى أن يكون في صف النساء أو في من جنس النساء، وكذلك المرأة التي ترتفع عن يعني من عن منزلتها بحيث تكون مثل الديك، يعني فيقال استديكت الدجاجة، يعني ارتفعت عن شأنها. ومن المعلوم أن تأنث النساء أسهل، ترجل النساء أسهل من تأنث الرجال، لأن المرأة في ضعفها قد تفكر أنها ترتفع وأنها تحصل يعني شيء أعلى مما هي عليه، لكن الذي يكون في منزلة عليا ثم يهبط ويسعى إلى أن يهبط، هذا هو المذموم حقا. ولهذا يقول الشاعر: وما عجب أن النساء تأنثت ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب، يعني يكون الرجال يعني يتأنثون، هذا هو العجيب، لأن في منزلة عليا ثم يهبط بنفسه، وأما تلك ترتفع بنفسها، فهذا ليس بعجيب، وكله مذموم. وكل من هؤلاء ملعون كل منهم ملعون، ولكن فرق بين هذا وهذا، لأن هذا هبوط من مكانة عالية إلى سفل، وهذه ترتفع من سفل إلى علو، فهذه أخف، المرأة يعني أخف من تخنث الرجل وهبوطه ونزوله. نعم. ولهذا يقولون في تعريف اسم الفاعل، تعريف الفاعل في النحو، يقولون الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. حصل منه الحدث إذا كان اختيارا، يعني هو الذي فعل هذا الحدث، وهو الذي أقدم على هذا الحدث، هو الذي اكتسب هذا الحدث. ومن قام به يعني هذا وصف قام به، ما هو فعل الله، يعني هذا الاضطراري هذا يقال له وصف قام به وليس فعلا له، مثل ما يقولون مات فلان ومرض فلان، المرض ليس فعله والموت ليس فعله وإنما هو وصفه، لكن أكل وشرب هذا فعل، هو الذي فعل الأكل والشرب، وهو الذي تخنث يعني بأنه هبط يعني إلى مشابهة النساء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب. عن أم سلمة، عن أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء، يعني أن هذا يتكلف التشبه وتلك تتكلف التشبه، فالمرأة تطلب الرفعة وذاك يسعى للهبوط والنزول، وكل منهما مذموم وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن ما حصل من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال أن هذا فعل من كل منهما، وهم مذمومون عليه وملعونون فيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء، يعني فإن هذا من الأفعال الكسبية ومن الفعل الأفعال الاختيارية، فلهذا لعنوا. أما من كان فيه شبه النساء أو مشابهة النساء خلقة وجبلة فإن هذا يختلف كما عرفنا. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو ثقة أخرج صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سهيل وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون. نعم. عن أبي أبوه أبو صالح سمان دكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد سبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثا. ويدخل في تشبه الرجال بالنساء حلق اللحى، يعني إزالة اللحى عن وجوههم، لأن هذا في تشبه بالنساء، وهذا من الأدلة الدالة على تحريم حلق اللحى، وأنه ممن يدخل تحت هذا اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحلق وجهه حتى يكون مثل المرأة، يحلق وجهه ويحلق شعره حتى يكون مثل المرأة، فيكون متشبها بالنساء، فيكون ذلك مما يدخل تحت اللعن. ما. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد بن أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. وهذا مثل حديث أبي هريرة المتقدم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن خالد بن الحارث الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تهنئة النكاح. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. ثم ذكر باب تهنئة النكاح، يعني التهنئة بالنكاح، وهي الدعاء الذي يدعى به للمتزوج. فكان أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع، يعني إذا دعا بمناسبة الزواج وهو الترفئة، أي من يعني من الوئام ومن الائتلاف، يعني مقصود به الوئام والائتلاف والذي يكون بين الزوجين، فكان يدعو لهم بهذا الدعاء: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع، وفي بعض الروايات بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، يعني إما أن يكون مقصود به يكون مقصود به الزوجين، جمع بينكما في خير يعني الزوجين، والبركة يعني لهم وعليهم إنما تكون للمجموعة للزوجين ولأهليهما، فتكون البركة يعني حصلت لهم بهذا المصاهرة وبهذا الزواج، وأن يكون في بركة للجميع بما يحصل من التآلف والتقارب وبما يحصل من النسل الذي يكون نتيجة لهذا الزواج. فقال: بارك الله لكم، يعني فيما حصل لكم، وبارك عليكم، يعني فيما حصل يعني في من يعني منكم لغيركم، منكم من غيركم لكم ومنكم لغيركم، وجمع بينكما في خير، يعني بين الزوجين في خير وهنا وسعادة وتحصيل الألفة والأنس والولد الذي ينتج يعني عن هذا الزواج. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد صدوق أخرج له مسلم وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أخو علي وجعفر، وهو أسنهم وأكبرهم، وكان أن قال تزوج رجل هو أنه هو أنه تزوج امرأة من بني جشم، فقالوا له أو قيل له: بالرفاء والبنين، يعني هذا دعاء يعني كان يدعو بها الجاهلية، معروف عند أهل الجاهلية، يعني يدعون له بالرفاء، يعني هذا الزواج يكون بالرفاء الذي هو الوئام والانسجام والوفاق، ويكون بالبنين يعني يحصل البنين يعني نتيجة لهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن ذلك، يعني جاء النهي عن ذلك، وأنه يؤتى بالدعاء المشروع الذي فيه دعاء بالبركة لهم وعليهم، وأن يكون الجمع بينهم في خير، وهذا يدخل تحته الوئام، ويدخل تحته الذرية الصالحة، ويدخل تحته ما لا يعني يخطر بالبال من المعاني التي تأتي وراء يعني هذا الزواج. فإنكاره لأنه أولا من أعمال الجاهلية، ومن عادات الجاهلية، وأيضا لما فيه من كراهيتهم للبنات، لأنهم نصوا على البنين، قال بالرفاء والبنين، يعني ذكروا الذكور، فكان يعني كره من جهتين، من جهة أن فيه كراهية ما كانوا عليه من كراهية الإناث، ومن جهة أنه من أعمال الجاهلية، والإسلام إنما جاء بالدعاء بالبركة للجميع، والجمع والوئام لهما على خير، ويكون يعني من الخير الذي يندرج تحت هذا مع الوئام ما ينتج عنه من من من من من من ذرية، يعني تكون نتيجة لهذا هذه المصاهرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عبد الله وهو الأنصاري، محمد بن عبد الله الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أشعث، أشعث هو يحتمل أن يكون الحمراني وأن يكون حداني. نعم، إما الحمراني أو ابن عبد الله الحداني. نعم، وأحدهما صدوق والثاني ثقة، وكل من أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحسن، حسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عقيل بن أبي طالب، عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج له النسائي وابن ماجه، النسائي نعم وابن ماجه. هذا عقيل هو أكبر أولاد أبي طالب، وهو الذي أسلم أخيرا، كان إسلامه آخرا، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من دور أو من رباع، يعني فيما يعني بيوت مكة، لأنه هو الذي ورث أبا طالب لأنه كان على دينه، والباقون قد أسلموا قبل ذلك فلم يرثوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ أو مه؟ فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. ثم ذكر الوليمة، وهي الطعام الذي يصنع ويهيأ بمناسبة الزواج، فيدعى له من يدعى له من الناس، من الأقارب أو غير الأقارب، فهذا يسمى وليمة. وكذلك يعني الطعام مطلقا يقال له وليمة، والولائم يعني أنواع، يعني لها أسماء متعددة في اللغة، ولكن هنا الوليمة وليمة العرس، وليمة الزواج، وليمة الزواج، وهي مستحبة، ولكن بدون مغالاة وبدون تكلف، وتيسير فيها مطلوب، كما أن التيسير في المهور مطلوب، وكل شيء فيه تكلف وإسراف ومجاوزة للحدود لا ينبغي. فتخفيف الولائم وتيسيرها وعدم المغالاة فيها، لا سيما إذا صنع الطعام الكثير ثم أتلف يعني ورمي، وقد يكون في أماكن غير لائقة بالنعمة، فإن هذا من المحاذير، يعني يكون جمع فيه بين الإسراف وبين الإتلاف، وكفر النعمة، وإنما يصنع ما يحتاج إليه وما يكفي من غير تكلف، وهذا هو الأولى. وإذا زاد فإنه يعطى لجهات تنتفع به، ما يرمى ويتلف، يعني يعطى لفقراء ومساكين ويقسم عليهم ولا يرمى ويتلف. وكذلك من باب أولى ألا يمتهن بأن يوضع في أماكن لا تليق بالنعمة ويكون فيها كفر النعمة، هذه الوليمة. وأورد فيه حديث عبد الرحمن أنس، حديث أنس عن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن، نعم، حديث أنس أن النبي رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، والصفرة هو طيب النساء الذي يعني يظهر لونه وتخفى ريحه، هذا طيب النساء، فصار يعني لعله علق به من امرأته، لعله علق به من امرأته، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ما يعني ما هذا، يعني يعني كان هذا يعني شيء معروف ان هذا يعني يكون عن طريق الزواج وعن حصول الزواج. قال تزوجت امرأة، قال ايش؟ قال ما هذا او ما؟ فقال صلى الله عليه وسلم اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، يعني مهر، يعني شيء يسير، والنواة هي مقدار يعني من من من من الذهب زينته 3 دراهم او 5 دراهم، يعني معناه انه شيء قليل. فقال بارك الله لك، نعم بارك الله لك، بارك الله لك اولم ولو بشات، بارك الله لك يعني دعا له بالبركه، اولم ولو بشات، اولم ولو بشات. وقيل ان كلمه ولو بشات يعني للتقليل، ومعنى ذلك ان انه يعني يولم باكثر من هذا، وقيل انها للتكثير، وقيل إنها للتكثير، إنها ليس المقصود بها التقليل وإنما التكثير، يعني معناها أنه يعني يولم بهذا المقدار. ولعل هذا هو الذي يناسب ذكر ذكر المهر الذي هو مقدار النواة، يعني 5 دراهم، يعني هذا يدل على عدم التكلف في المهور وعدم التكلف في الولائم، وعدم التكلف في الولائم. ومعلوم أن الزيادة على، وبعض العلم قال إن هذا يختلف باختلاف الناس، فمن كان موسرا يولم بأكثر من ذلك، ومن كان معسرا يولم بالشات أو بأقل ما هو شات، هذا على القول بأن أنها للتقليل. وأما على القول بأنها للتكثير فإن يعني لا ينبغي الإسراف، وإن حصل زيادة على ذلك لا بأس بذلك على حسب حاجة الناس الذين يدعون. إذا دعي الناس إذا كان لا تكفيهم الشاة يصنع لهم أكثر، يصنع لهم شاتين أو أكثر، ولكن بشرط ألا يحصل هناك إسراف ولا يحصل هناك ضياع الطعام وإتلافه دون أن يستفاد منه. فهذا يدل على مشروعية الوليمة، ويدل على التخفيف فيها والتيسير، وكذلك التيسير في المهور. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات، وهي من أعلى ما يكون عند ابن ماجه، وعنده 5 أحاديث ثلاثية كما عرفنا من قبل، يعني وكلها بسند واحد وهو إسناد ضعيف، يعني تلك الأحاديث جاءت بإسناد واحد وهو ضعيف، وأعلى ما عنده يعني مما يكون صحيحا وضعيفا الرباعيات، وأما ما كان ضعيفا فقط فإن عنده ثلاثيات وهي 5 كلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه مثل ما أولم على زينب يعني ذبح شاة. يعني معناه أن هذا هو يعني أكثر شيء يعني أكثر شيء يعني حصل منه، وإلا فإنه قد حصل منه ما هو دون ذلك كما حصل لصفية يعني سويق يعني تمر يعني وسويق فيعني بدون لحم، فيعني هذا يدل على التيسير يعني في الولائم وعدم المبالغة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عنه أنس أنه ما أولم على مثل ما رآه أولم على أحد من النساء مثل ما أولم على زينب يعني أنه ذبح شاة. نعم. والإسناد هو نفس الإسناد السابق. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. ثم ورد هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر، يعني بسويق وتمر، يعني هذا هو هذه هي الوليمة. فدل هذا على التخفيف في الولائم وعلى أنها تكون بدون ذبح شيء وبدون لحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم بتمر وسويق ولم يذبح شيئا من بهيمة الأنعام لذلك. فدل على أن الوليمة لا يلزم فيها الذبح يعني اللحم، وإنما يمكن أن تكون باللحم مع التيسير وعدم المبالغة، ويمكن أن تكون بما دون ذلك يعني بشيء يعني غير ذلك، كما ثبت في هذا الحديث في قصة وليمة الوليمة على صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على التيسير وعلى أن الوليمة تكون بغير اللحم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني هو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وغياث بن جعفر الرحبي وهو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن وائل بن داود وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن ابنه بكر بن وائل وهو صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهي أن يروي الرجل عمن هو دونه في السن أو في المقدار يعني أو يعني من دونه في السن أو القدر، فيعني مثل هذا ابن أب عن أب، وكذلك الشيخ عن تلميذه، رواية الشيخ عن تلميذه ورواية الأب عن أبيه، هذه قال له رواية الأصاغر عن الأكابر عن الأصاغر، وينصون عليها والمقصود منها أن لا يظن القلب، لأن الذي لا يعرف أن هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر يعني يظن المسألة فيها قلب وأن المسألة معكوسة، وأن بدل ما يكون الابن روى عن الأب يعني الأب روى عن الابن، يكون الأصل القاعدة والجادة أن الابن هو الذي روي عن الأب، وكذلك التلميذ هو الذي روي عن الشيخ، هذه الجادة، لكن هذا على خلاف الجادة، والمقصود منه التنصيص عليه أن لا يظن القلب يعني الانقلاب بالإسناد بأن يكون الشيخ والتلميذ والتلميذ هو الشيخ، لأن هذا هو المطابق للجادة أن التلميذ هو الذي روى عن الشيخ والابن هو الذي روى عن الأب. أما كون الأب يروي عن ابنه والشيخ يروي عن تلميذه فهذا خلاف الجادة يعني الطريقة العامة التي يعني هي الأصل، فخصوه بهذا النوع من أنواع الحديث، من أنواع علوم الحديث، وعلته أو حكمته ألا يظن القلب في الإسناد، بأن يكون الإسناد مقلوب، وأن يعني إن هذا يروي أن الابن هو الذي يروي عن الأب فانقلب الإسناد، أو أن التلميذ يروي عن الشيخ فانقلب الإسناد. عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه نعم، قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجه: لم يحدث به إلا ابن عيينة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أني شهدت وليمة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها خبز، ليس فيها لحم ولا خبز. نعم، ما فيها لحم ولا خبز، ليس فيها لحم ولا خبز، ليس فيها لحم ولا خبز، يعني هذا هو مثل الذي تقدم، لأن الوليمة التي راحت ليس فيها لحم ولا خبز، هي وليمة صفية، فيكون هذا من جنس الحديث الذي مضى، لأنه ما أولم على أنه أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر، فهذا هو نفس المعنى الذي مر، لأن قال ليس فيها لحم ولا خبز، وإنما التي ذهب الذي مضت يعني فيها سويق وتمر لا لحم فيها ولا خبز، فيكون المقصود بهذا هو نفس السابقة، يعني الصفة السابقة التي جاءت، ولهذا الإسناد فيه ضعف من ناحية نفي علي بن زيد بن عجلان بن جدعان وهو ضعيف، ولكن المتن صحيح، والذي قبله هو بمعنى. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن سفيان، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال ابن ماجه: لم يحدث به إلا ابن عيينة. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بزواج فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما، وأن عائشة وأم سلمة يحكيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بتجهيز أمرنا أن نجهز فاطمة، ثم ذكر يعني ذكرت ما حصل، وأنهما أتى يعني بتراب من حمراء الوادي، يعني الذي هو فيه حبات دقاق، يعني بسبب يعني جريان السيل واجتماعها بسبب السيل، فتكون يعني فراش للأرض، يعني تكون يعني فيها يعني فيها لين، والأرض يعني فيها يعني فيها هذا الفراش الذي هو من هذه الحصبة الوادي أو من تراب الوادي. وإيش قال؟ قالت: فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء. أعراض البطحاء يعني جوانب البطحاء التي جوانب الوادي، وهو الذي التراب الحبات الرمل الدقيقة التي تكون يعني بسبب جمع السيل لها وإلقائها أو اجتماعها في مكان واحد. ثم حشونا مرفقتين ليفا. ثم حشونا مرفقتين ليفا، يعني مرفقتين يعني وسادتين، قطعتين من القماش، أخذوا ليفا وحشوهما فيه بهذا الليف. والليف هو ما يتخذ من النخل الذي يكون بين العصب، يعني ينفشونه بحيث أنه يعني بأيديهم بحيث أنه ينتفش بدل ما يكون متماسك، بحيث يعني يحشى به القماش الذي يتخذ وسادة فيكون فيه شيء من اللين بسبب انتفاش الليف. نعم. قالت فنفشناه بأيدينا. فنفشناه بأيدينا لأن الليف يعني يكون قطع كذا يعني بين العشب في أصل العشب، فنفشوه يعني بحيث أنه ينتفش بحيث يعني يصير لين. ثم أطعمنا تمرا وزبيبا. ثم أطعمنا تمرا وزبيبا، يعني هذا الوليمة، وهذا محل الشاهد، يعني تمرا وزبيبا، يعني التمر الذي هو يعني طعام المدينة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيت ولا تمر في جعانه، وزبيبا الذي هو متخذ من العنب الميبس، الذي العنب الذي يبس فصار زبيبا، فصار هذا هو ومعه ماء يعني ماء حلوا أو ماء عذبا، يعني تمر زبيب وماء عذب، هذه هي الوليمة. وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء. فعمدنا إلى عود يعني عرضوه، يعني بحيث يعني يكون في البيت معروض فيلقى عليه الثوب ويعلق فيه السقاء، يعني القربة والذي فيها الماء يعلق بهذا العود المعروض، فيكون هذا العود المعروض استفيد منه من جهة نسف الثوب عليه ومن جهة تعليق القربة والسقاء به. قالت فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة، يعني فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة لما فيه من البساطة ولما فيه من عدم التكلف ولما فيه من يعني التخفيف والتيسير، فزواج مبارك وزواج يعني ما رأوا أحسن منه. والحديث في إسناده ضعف من جهة أن فيه محمد بن إيش المفضل بن عبد الله وجابر بن نعم اثنان يعني متكلم فيهما، وأيضا المتن يعني فيه شيء، لأن الزواج علي بن فاطمة كان في السنة الثالثة أو في آخر السنة الثانية، لأن سنة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان في آخرها، وكان علي رضي الله عنه أخذ الشارفين الذي قصتهما في الصحيحين لحمزة، يعني بقرة وهو سكران قبل أن تحرم الخمر بقر بطونهما وجب أسنمتهما، والحديث في الصحيحين، فكان أعطاه النبي شارفين من الغنيمة يوم بدر، وكان يتهيأ يعني للزواج بفاطمة، وكان يعني يأتي بشيء من أجل الجمع يعني للوليمة ولجمع المهر لفاطمة رضي الله تعالى عنهما. فكان الزواج يعني في السنة إما أن يكون في آخر السنة الثانية أو في السنة الثالثة. وعائشة رضي الله عنها إنما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد في المدينة، يعني وكانت عمرها 9 سنين فهي صغيرة. وأم سلمة لا أدري يعني قضية الزواج يمكن أن تكون يعني أنها يعني وهي في يعني قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زواج أم سلمة يعني ليس قريبا من زواج عائشة، فيحتمل أن تكون يعني أنها جاءت مشاركة في ذلك، ولكن هذا يدل على شيء من النكارة في المتن، كما أن فيه ضعف من جهة الإسناد ففيه النكارة من جهة المتن، لأن عائشة كانت صغيرة في ذلك الوقت، ويعني قد يعني الفرق بينهما في السن لا أدري، لكنها صغيرة عائشة رضي الله عنها، فكونها تقوم يعني بهذا العمل يعني فيه شيء. نعم. والإسناد قال حدثنا سويد بن سعيد عن المفضل بن عبد الله. المفضل بن عبد الله هو ضعيف، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن جابر. جابر الجعفي هو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن مسروق ابن الأجدع ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة وأم سلمة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر رواة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة هند بنت أبي أمية، أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه، فكانت خادمهم العروس قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنقعت تمرات من الليل، فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه. دعا أبو أسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه، وكانت العروس يعني خادمهم، يعني هي التي تقوم بتهيئة الطعام وصنع الطعام. و بعده قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدري ما سقيت رسول الله، يعني بهذه المناسبة وبهذا المناسبة الزواج. قالت نقعت تمرات من الليل، ثم ولما أصبحت صفيتهن، ثم فلما أصبحت صفيت يعني هذا النبيذ أو هذا الذي نبذته في الماء، يعني بحيث يعني تذهب القطع ويبقى الماء الصافي الذي هو حلو، يعني بسبب يعني التمر الذي اختلط بالماء، وكان يعني يستعملون ذلك لتحلية الماء وكونه يكون حلوا، فكان من الأشربة. وهذا نبيذ، النبيذ الذي يترك في وقت يسير ثم يستعمل، كما فعلت يعني هذه المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهما نقعتهما يعني وضعت التمر بالليل وفي فتات التمر، ثم صفتهم بحيث أن يعني القطع تبقى والماء الصافي الذي اختلط به طعم التمر يعني أسقته للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والعناية والإكرام له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو النبيذ المباح، لأن النبيذ هو ما ينتبذ فقد يصل إلى حد الإسكار، وقد يستعمل في وقت يسير لا يصل إلى حد الإسكار مثل هذا. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن كان يسقونه الماء فيخرج من جوفه، ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه. المقصود بالنبيذ مثل ما جاء في هذا الحديث تمرات، يعني يجعلونها في الماء ليكون حلوا فيسقونه إياه، فكان يخرج من جوفه، لأن المجوسي الذي طعنه قطع أمعاءه، فكان إذا شرب شيئا خرج من جوفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود بهذا أنها سقت، وأن هذا من الوليمة التي حصلت في مناسبة ذلك الزواج. وذكر العروس وأنها تخدمهم يعني الظاهر أن هذا قبل الحجاب. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجة. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. نعم. أبوه هو سلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو أخرج له أصحاب الكتب. وسهل بن سعد الساعدي هذا كنيته أبو العباس، وعبد الله بن عباس كنيته أبو العباس. ويقال إن الصحابة ليس فيهم من يكنى أبو العباس إلا هذين الرجلين، سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس، هؤلاء هم الذين عرف بهذه الكنية العباس. نعم. يقول فضيلة الشيخ في كثير من الأعراس في بلادنا تقدم الآيس كريم والحلويات فقط، هل تعتبر وليمة؟ لا شك وليمة، يكفي إذا فعلوا هذا فإن ذلك كاف لأنه لا يشترط اللحم. يقول حفظك الله في بلادنا العادة في الولائم يلتزمون صنع الحلوى ويتكلف في الحلى كثيرا، فهل صنعها وبخاصة في هذه المناسبة يعتبر من التكلفة؟ والله إذا كان أنه يكثر منه يعني فهذا مثل التكثير من اللحم، أقول إذا كان أنه يكثر منه ولا يستفاد منه وإنما تكون الفائدة منه محدودة فإن هذا مثل تكثير اللحم، يعني التكلف والشيء الذي يخرج عن الحد ما ينبغي سواء كان من من من من اللحم أو من غير اللحم. هل الوليمة تكون بعد الدخول أو قبل الدخول؟ الأمر في ذلك الواسع، المهم أنها لا تتكرر ولا يتكلف فيها، وإذا كانت عند الدخول أو عند العقد كل ذلك صحيح لأن الزيجة حصلت مجرد العقد وهذا الأمر في ذلك واسع، لكن لا يكون التكلف لأن بعض الناس قد يعني يحصل تكلف عند العقد وعند الدخول وعند أيضا شيء آخر وراء هذا، وكل هذا من التكلف ينبغي أن يكون مرة واحدة وأن يكون بدون تكلف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إجابة الداعي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ثم ذكر إجابة الداعي يعني في الوليمة في وليمة العرس، يعني إجابة الداعي إلى الوليمة يعني يكون الإنسان يدعى فيجيب الدعوة، وهذا لا شك أن هذا فيه يعني من أسباب المودة ومن أسباب الألفة ومن توقير يعني الناس بعضهم لبعض وإحسان بعضهم إلى بعض ودعاء بعضهم لبعض، فإن في ذلك مصالح، والإنسان عندما يدعى حيث لا يكون هناك مانع يمنعه فإن الذي ينبغي له أن يجيب ينبغي له أن يجيب، وإذا كان هناك أمر يقتضي عدم الموافقة يعني كان يكون فيه محاذير يعني في الدعوة وفي الحصول للزواج يعني فيه محاذير فكون الإنسان لا يجيب هذا هو الذي ينبغي إذا كان في محذور، ولكن عليه أنه ينصح عليه أنه ينصح للتخلص من المحذور أو من المحاذير التي تكون في الزواج. و أورد فيه حديث من هذا الحديث قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، وليس يعني هذا المقصود يعني أن شر الطعام مطلقا وإنما للعلة التي جاءت يعني بعد ذلك ويكون يخص الأغنياء ويترك الفقراء، أما إذا خلى من هذا التعليل فإنه لا يصير شرا بل هو شيء مأمور به كما مر أولم ولو بشات، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أولم بشات وبغير شات، فيكون المحذور أو الشرية هذه مقيدة بهذا الوصف الذي يحرم الفقراء ويكون يختص بالأغنياء، وأما إذا دعا ناس يعني عندهم يعني عندهم غنى أو أنهم من الأغنياء وله به علاقة ودعا فقراء فإن ذلك لا يخرج عن أن تكون شرا، وإنما تكون إذا كان هذا شأنها فيها المباهات وإحضار يعني من يكون لهم مكانة ومنزلة ويهمل الفقراء الذين هم بحاجة إلى الطعام، يدعى من لا يكون بحاجة إليه ويحرم منه من هو بحاجة إليه. قال شر الطعام طعام، وشر هذه بمعنى أشر لأن شر وكذلك خير، تأتي أفعل تفضيل وتأتي اسم في مقابل الشر، يعني شرا هذا خير وهذا شر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ضعيف، وفي كل خير، لأن خير الأولى أفعل تفضيل، وخير الثانية مقابل الشر، اسم مقابل الشر، ليس أفعل تفضيل. المؤمن القوي خير يعني أخير وأفضل، وفي كل خير، هذه يعني خير مقابل الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني اسمان متقابلان، ويكون أفعل تفضيل، يعني خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فإن هذه يعني كلها بمعنى أفعل التفضيل، وهذه خير وهذه شر. ومثل قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذه اسم مقابل الشر، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هذه أفعل تفضيل بمعنى أخير، يؤتكم يعني خيرا، يعني فجمع فيه بين اللفظين الذي هو اسم في. ثم قال بعد ذلك ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به بعض أهل العلم على وجوب إجابة الدعوة، وأن الإنسان لا يتخلف عنها، وجمهور العلم حملوا ذلك على الاستحباب وأن ذلك مستحب، اللهم إلا أن يكون هناك يترتب على عدم الإجابة يعني شيء من الوحشة أو شيء من التنافر، وكل إنسان يعرف أنه إذا ما حصل منه ذلك فإن هذا يؤدي إلى التقاطع والتصارم، فإن الإنسان يتلافى ذلك بالعمل على تحقيق هذه الرغبة وإجابة هذه الدعوة، وإلا فإن الأمر في ذلك واسع، لا سيما إذا كان الإنسان عنده ما يشغله من أمور مهمة، وأنه لا يتمكن من أن يجيب كل دعوة لأنه يترتب عليه فوات مصالح وفوات يعني شيء يعني يضيع عليه بالذهاب، ولو ذهب ودعا لهم واعتذر يعني حصول إذا كان أمكن ذلك فهذا مناسب. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي وثقة أخرج له النسائي بن سدي علي بن ماجه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة نعم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، وهذا قال العلم أنه للوجوب، وجمهور العلماء قالوا أنه للاستحباب كما تقدم في الحديث السابق. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبيد الله هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن نافع ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الولائم إذا كانت ثلاث فالأولى حق، لأن هذا هو المشروع وهو الذي فعل أولا بمناسبة الزواج، والثاني معروف يعني إحسان يعني وخارج عن يعني الواجب أو عن الحق، والثالثة رياء وسمعة يعني أنها من أجل المباهات ومن أجل السمعة والتحدث بأن يقال فلان فعل كذا أو فلان عمل كذا. وكما ذكرت في أول الدرس أن مطلوب التخفيف وأن ينبغي أن تكون مرة واحدة مع التخفيف فيها، وسواء كانت عند العقد أو عند الدخول. والإسناد ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، هو صدوق رجله البخاري وابو داود وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون، نعم الواسطي مرة. عن عبد الملك بن حسين، وهو متروك أخرج له ابن ماجه. نعم. عن منصور، منصور المعتمر، عن أبي حازم. نعم منصور المعتمر ثقة أصحاب الكتب. عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، نعم ثقة أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.